لك يا رسول الله نبذ قصائدي لو كان قلب للقصيد فداك هم لن يمولوا من مقامك شعرة حتى تطول الذرات الأفلاك. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه، لا إله غيره ولا رب سواه، وأشهد أن نبينا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وإمام الدعاة الموحدين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى زوجاته أمهات المؤمنين وعلى من سار على هديهم واستن بسنتهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأحباب الكرام، من المعلوم أن الإنسان لا يستطيع أن يحافظ على شيء معه ولا يستطيع أن يدافع على شيء عنده إلا إذا كان يعلم قدر هذا الشيء، وإلا إذا كان يعلم عظمة هذا الشيء ومنزلة هذا الشيء. فلو تصورنا أن رجلا بيده قطعة من الذهب وهو لا يعرف بأنها من الذهب ولا يعرف قدر وقيمة الذهب، فإذا طلب منه أن يلقي هذه القطعة فسيكون أمرا يسيرا عليه أن يفرط فيها وأن لا يعرف قدرها. كل ذلك لأنه لا يعرف قيمة الذهب ولا يقدر قدر قطعة الذهب. ونحن في هذه الأيام نسمع ما يتعرض له جناح نبينا صلى الله عليه وسلم من الاعتداءات على شخص النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الشريعة الحنيفية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم من عند ربه. كل ذلك لماذا؟ كل ذلك بسبب ماذا؟ بسبب أن هؤلاء الحاقدين لا يعلمون قدر النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم لا يعلمون قدر النبي وعظمة النبي ومنزلة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك من غير المسلمين أو ممن ينتسبون إلى دين الإسلام ويطعنون في دين الإسلام ويطعنون في شريعة الإسلام وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كله نتاج طبيعي لما كان في الأيام الماضية السابقة البائسة، حيث ترك العنان لكل من يتكلم في دين الله عز وجل، لكل من أراد أن يعترض على شريعة الله أو أن يقدح في سنة رسول الله أو أن يقدح في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ذلك بدعوى حرية الفن أو حرية الفكر أو حرية الإبداع والصحافة. كل ذلك إخوتي الكرام كما قلت بسبب جهلهم بعظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنزلة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أما التعرض للنبي عليه الصلاة والسلام بسب أو بشتم أو بكلام في عرضه أو في شخصه وذاته، هذا ليس أمرا جديدا، بل هو أمر موجود منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم تقرؤون وتعلمون سنة النبي عليه الصلاة والسلام وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فلقد تعرض للنبي عليه الصلاة والسلام أهله وأقاربه، عمه أبو لهب، عمه أبو جهل. هذا يريد أن يطرأ على رقبة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يسب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يرميه بالسحر والكهانة والكذب والجنون والافتراء. وعقبة بن أبي معيط والذي جاء يحلق النبي صلى الله عليه وسلم يريد قتل النبي عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء الذين سبوا النبي صلى الله عليه وسلم وشتموا النبي صلى الله عليه وسلم، بل هؤلاء المنافقون الذين كانوا محسومين على الصف المسلم قذفوا عرض المبرأة المطهرة أمنا عائشة رضي الله عنها لما رموها بالزنا والعياذ بالله. فإذا تقاعس المسلمون عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل لا يتخلى عن نبيه أبدا، فما تخلى الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم طرفة عين أبدا. وفي ذلك يقول ربنا جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم: والله يعصمك من الناس. ويقول له ربه جل وعلا: إنا كفيناك المستهزئين. بل قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم في معرض لما تقاعس المتقايسون عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، قال الله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فمن الذي نصر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر؟ ومن الذي نصر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد؟ ومن الذي نصر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب؟ ومن الذي نصر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين؟ ومن الذي نصر النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في الهجرة من بين أظهرهم لما اجتمعوا وأرادوا قتل النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن الذي نصره هو الله، هو الله جل وعلا. إلا تنصروه فقد نصره الله. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فنبينا صلى الله عليه وسلم الذي لم يعرفه الحاقدون ولا يعرفه الشايعون هو حبيب رب العالمين، هو خاتم الأنبياء والمرسلين وإمامهم، هو سيد ولد آدم أجمعين. رسولنا الذي لم يعرفوه هو أول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع، وأول مشفع، وأول من تفتح له أبواب الجنة. رسولنا الذي لم يعرفوه هو صاحب الحوض المورود، صاحب الشفاعة العظمى يوم القيامة. نبينا الذي لم يعرفه الشانئون والحاقدون، الذي مدحه ربه جل وعلا فشرح الله عز وجل له صدره، ووضع الله عز وجل عنه وزره، ورفع الله عز وجل له ذكره. فنحن نصلي في اليوم 5 مرات، في كل صلاة نقرأ التشهد 10 مرات، نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بل لا يحل لأحد ولا يقبل من أحد أن يدخل شريعة الإسلام إلا أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. رسولنا الذي لم يعرفوه لما أراد الله عز وجل أن يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه حبيبه، لأنه مصطفى في قضية ابنه صلى الله عليه وسلم، لهؤلاء المنافقين في الخروج معه في غزوة تبوك، قدم الله عز وجل العفو عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعاتبه. وهذا لمنزلة النبي عليه الصلاة والسلام ولحب الله للنبي صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. رسولنا الذي لم يعرفوه، قالت عنه أمنا عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إني لا أرى ربك إلا يسارع في هواك، أي ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، أي يفعل ما تهواه يا رسول الله، يعطيك ما تحب يا رسول الله. واستشهدت أمنا عائشة رضي الله عنها بقول الله جل وعلا في قضية التخيير في موضوع نسائه: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليه. واستشهدت بقول الله جل وعلا: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، أي لنوجهنك للقبلة التي تحبها والقبلة التي ترضاها يا محمد. وهي التوجه إلى البيت الحرام إلى الكعبة. نبينا الذي لم يعرفوه مدحه الله عز وجل في كتابه في آيات كثيرة من كتاب الله عز وجل. يمدحه ربنا عز وجل حينما أمرنا الله جل وعلا بأن نتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وألا نعارض كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لأن كلام النبي هو كلام الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقدموا بين كلام الله ورسوله، لا تعترضوا على كلام رسول الله، لا تعارضوه، لا تجعلوه عرضة للرأي نأخذ أو لا نأخذ. بل قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أن لا تنادوه باسمه مجردا يا محمد كما فعل الذي جاء إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينادي بسوء أدب على النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: يا محمد اخرج إلي فإن حمدي زين وذمي شين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا وقال: إنما ذلكم الله، هو الذي حمده زين وهو الذي ذمه شين. بل قال الله تبارك وتعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي أمر النبي عليه الصلاة والسلام، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وللعلماء في ذلك أقوال ثلاث والمعنى يشمل الجميع، أي تفسير الآية يشمل هذه المعاني الثلاث. المعنى الأول: لا تجعلوا دعاء الرسول على أحد منكم أو لأحد منكم كدعاء غيره لأحد أو على أحد، لأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مقبول، أما دعاء غير الرسول صلى الله عليه وسلم قد يكون مقبولا وقد يكون مردودا. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أي احذروا أن يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم واحرصوا أن يدعو لكم. هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أي لا تجعلوا نداء الرسول لأحد منكم كنداء أحد منكم على أحد يجيب أو لا يجيب. فالرسول حينما ينادي حينما يأمر فنقول سمعا وطاعة، نقول سمعنا وأطعنا. أما غير الرسول حينما ينادي عليه حينما يأمرك أو ينهاك فمن الممكن أن تسمع ومن الممكن أن ترفض وأن لا تجيب. أما الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دعاك وناداك يجب عليك أن تسارع بالإجابة: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. المعنى الثالث: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أي لا تنادوا على النبي صلى الله عليه وسلم ولا تذكروا اسمه مجرداً محمد محمد هكذا، بل يجب أن تتأدبوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام عند ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وعند سماع اسم النبي صلى الله عليه وسلم، ولنا في ذلك الأسوة الحسنة. فإذا نظرت في كتاب الله عز وجل لوجدت أن الله جل وعلا الملك القوي العزيز لما نادى على النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن ما نادى عليه باسمه مجردا أبدا في القرآن الكريم، وفي الوقت نفسه الله جل وعلا ينادي على جميع الأنبياء والمرسلين بأسمائهم مجردا، فيقول الله عز وجل: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط بسلام منا، يا إبراهيم أعرض عن هذا، يا موسى إني اصطفيتك على الناس، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا زكريا إنا نبشرك بغلام، يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. أما عند النداء على النبي صلى الله عليه وسلم، ما نادى الله عز وجل على نبينا صلى الله عليه وسلم أبدا في القرآن إلا منسوبا لرسالته، أي وظيفته التي شرفه الله بها، وهي النبوة والرسالة: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، يا أيها المدثر، يا أيها المزمل، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ولم يذكر نبينا صلى الله عليه وسلم باسمه في القرآن مجردا أبدا بلفظة محمد إلا في خمسة مواضع، كلها في موضع التعريف، كان لابد وأن يذكر باسمه في هذه المواضع. الموضع الأول في سورة آل عمران في غزوة أحد، لما أشيع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، ثم بعد ذلك يائسون من الصحابة ووضعوا أنفسهم للقتل، عند ذلك قال الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فكان المقام يقتضي أن يصرح باسمه عليه الصلاة والسلام، فلو قال: وما رسولي إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فقد لا يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم. الموضع الثاني في سورة الأحزاب في بيان إبطال قضية التبني، لما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا رضي الله عنه وارضاه، وكان يدعى زيد بن محمد، فلما أراد الله عز وجل إبطال قضية التبني وتم ذلك على عدة مراحل في سورة الأحزاب، المرحلة الأخيرة هي قول الله جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. الموضع الثالث في سورة الفتح في سورة محمد، قال الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، في سورة الفتح. فلو قال الله عز وجل: رسولي رسول الله، لقال المشركون: ليس هو محمد، ولكن الله عز وجل قال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. الموضع الرابع في سورة محمد، قول الله جل وعلا: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. الموضع الخامس في سورة الصف لما بشر بذلك نبي الله عيسى حينما قال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وأحمد هو محمد، رسولنا الذي لم يعرفوه. هو دعوة أبينا إبراهيم عليه السلام، والذي دعا بها ربه جل وعلا لما كان يرفع البيت هو وإسماعيل، حينما قال إبراهيم عليه السلام ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ثم تنتقل الآيات إلى أن يبين الله عز وجل نعمته على أمة الإسلام كما أنعم عليهم بتحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى الكعبة، كذلك أنعم عليهم ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام. فقال ربنا جل وعلا كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بل في سورة الجمعة لما تحدث الله جل وعلا عن أفعال اليهود الذين تركوا كتابه وما عملوا به قدم الله عز وجل ذلك بقوله جل وعلا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رسولنا الذي لم يعرفوه هو رحمة من الله جل وعلا للعالمين، لقول الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، كان رحمة للمؤمنين حيث امتن الله عز وجل على المؤمنين حينما قال ربنا جل وعلا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. رسولنا صلى الله عليه وسلم رحمة من الله جل وعلا للكافرين، فلقد قال ربنا جل وعلا في سورة الأنفال مبينا أنه رفع عذاب الاستئصال عن الكفار والمشركين بسبب وجود النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم. قال ربنا جل وعلا وإذ قالوا أي الكفار وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ثم قال الله عز وجل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة من الله جل وعلا بأهل الكتاب أي باليهود والنصارى الذين يتعرضون الآن لجناب النبي صلى الله عليه وسلم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. بل قال الله عز وجل في حق أهل الكتاب الذين يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. رسولنا صلى الله عليه وسلم رحمة من الله جل وعلا بالحيوانات العجموات، فلقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم في كل كبد رجلة أجرى، أي كل معروف تفعله في حيوان أو في كل ذات كبد رطبة أجر لك عند الله عز وجل. بل قال نبينا صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة من الله عز وجل بالجمادات. والحديث في الصحيحين وهو حديث الجذع الذي حن للنبي عليه الصلاة والسلام وأن وبكى بكاء الطفل لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يخطب عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فلما صنعوا للنبي صلى الله عليه وسلم منبرا وتحول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنبر حن الجذع وبكى الجذع لفراق النبي عليه الصلاة والسلام وشوقا للنبي صلى الله عليه وسلم. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ربت عليه النبي عليه الصلاة والسلام حتى هدأ وكان له بكاء كبكاء الطفل. رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة من الله عز وجل للجن، بعالم الجن، حيث نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بروث أو عظم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح، أن نستنجي بروث أو عظم، وقال إنه زاد إخوانكم من الجن. فرسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة من الله جل وعلا للعالمين. رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي لم يعرفوه مدحه ربنا جل وعلا في مواطن عديدة، اختار له اسم أبيه، فكان اسم أبيه محمد، وكان اسم أمه آمنة، وكانت مرضعته حليمة من الحلم، وجاريته ثويبة من الثواب. بل جعل الله عز وجل أمته خير أمة أخرجت للناس، بل جعل الله عز وجل شريعته مكملة وناسخة لجميع الشرائع السابقة. فما من أحد بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام إلا ويجب عليه أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. ولما وجد النبي صلى الله عليه وسلم صحيفة من صحف أهل الكتاب مع أحد أصحابه، أخذها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أو تهوكون بعدي؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والذي نفسي بيده لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. ومن أراد أن يقف إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والتي نقلها إلينا العلماء الأثبات المخلصون، نقلوها إلينا نقية تبين مناقب النبي عليه الصلاة والسلام وفضائل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يعلم ذلك الحاقدون، حتى يعلم ذلك الشانئون. فلما تعرض عم النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم ذمه الله جل وعلا وتوعده بنار ذات لهب، وقال ربنا جل وعلا: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بل أنزل الله عز وجل سورة على النبي صلى الله عليه وسلم، أولها نعمة من الله على النبي صلى الله عليه وسلم، وآخرها تهديد لكل من آذى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكل من سخر من النبي صلى الله عليه وسلم، حينما قال ربنا جل وعلا: إنا أعطيناك الكوثر، أي الحوض، أي النهر الذي وعد الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة يوم القيامة. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، أي إن مبغضك هو الأبتر، أي إن الحاقد عليك هو الخاسر، أي أن المتعرض لجنابك بالسوء هو الخاسر، هو الذميم. وهذا الواقع شاهد بذلك. وأنقل إليكم قصة قرأتها، واعذروني على الإطالة، قرأتها لمحدث الديار المصرية الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله عز وجل، ينقل عن أبيه وكان عالما من علماء الأزهر أنه حضر خطبة في الجامع الأزهر، والخطبة كان يخطبها خطيب الجامع الأزهر، وكان أيامها الخديوي، وتقدم طه حسين بطلب للخديوي أن يرسله بعثة لفرنسا، فوافق الخديوي على هذه البعثة، فجاء الخطيب وأراد أن يمدح الخديوي على المنبر، فقال في خطبته: ما عبس وما تولى لما جاءه الأعمى. وأنتم تعلمون أن طه حسين كان أعمى، فلما صلى وانتهت الصلاة قام والد الشيخ أحمد شاكر، الشيخ محمد شاكر رحمه الله، على الملأ في الجامع الأزهر وقال: أيها المصلون، أعيدوا صلاتكم فإن صلاتكم باطلة لأن إمامكم قد كفر. فناظره هذا الإمام فقال: ائتني بجميع علماء أهل اللغة، فأنت تقول ما عبس وما تولى لما جاءه الأعمى، والله عز وجل يقول في القرآن عن الرسول: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. فهذا تعريض بالنبي صلى الله عليه وسلم، أي تعريض بجناب النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام عبس وتولى، وأنت تقول أن الخديوي ما عبس وما تولى. فناظره في ذلك وظل يحيك له المؤامرات حتى يفصله من منصبه. يقول الشيخ رحمه الله: والله الذي لا إله إلا هو، لقد وجدت هذا الإمام بعد مدة من الزمان يجلس على باب المسجد في الخارج يأخذ الأحذية من الناس، أي من المصلين، ويضعها في أماكنها لقاء شيء من المال، شيء بسيط من المال. أذله الله عز وجل، أهانه الله عز وجل، لأنه تعرض لجناب النبي صلى الله عليه وسلم. فأبشروا أيها المسلمون، ما من أحد تعرض لجناب النبي، والله الذي لا إله إلا هو، في القديم وفي الحديث، وخرج سالما أبدا. لا بد أن يبتلى، لا بد أن يعاقب، يعاقبه الله عز وجل. لكننا نحن ما هو واجبنا نحو النبي عليه الصلاة والسلام، وما هو واجبنا نحو نصرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقولها لله، إن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم تكون بعدة أمور، كل حسب استطاعته، وكل حسب قدرته، وكل حسب ما يسر له، وكل حسب مكانته. فمنها على سبيل المثال قتل من يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس لكل أحد وليس لأي أحد. أن يقتل أي أحد كما نسمع الآن، قتل سفيرا، قتل دبلوماسيا، قتل شخصا معينا، هذا لا يجوز، وأقولها لله هذا لا يجوز. إنما الصحيح إن كانت هناك قدرة على الوصول إلى قتل من فعل الفعل بنفسه يقتل، كما فعل ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل محمد بن مسلمة وأبو نائلة لما ذهب إلى كعب بن الأشرف زعيم اليهود وقتلوه بنفسه لأنه كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. ومعاذ ومعوض ابن عفراء قتل أبا جهل بنفسه، لم يقتل أحدا غيره لأنه كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الأمر يترك لأولياء الأمور أن يتصرفوا في مثل هذه الأمور. أما أن يتفرع أحد فيذهب بحرق سفارة أو قتل سفير أو ما إلى ذلك، أقولها لله هذا لا يرضي الله عز وجل، إنما هذا يحدث فتنا كثيرة ومشاكل كثيرة. وأقول استنتاجا واستنباطا في هذا الأمر أنني والله يعلم أن هذا الأمر إنما المقصود به زعزعة أمن هذه البلاد وإحداث الفتنة في هذه البلاد وإحداث فتن طائفية في هذه البلاد. نسأل الله جل وعلا أن يقي بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم تكون بالتمسك بسنته والاقتداء بهديه عليه الصلاة والسلام. فهذا الذي يسخر بلحية النبي عليه الصلاة والسلام، أليس هذا مستهزئا بالنبي؟ الذي يسخر من السواك، الذي يسخر من الثياب القصير، الذي يسخر من الحجاب، الذي يسخر من شيء من شريعة النبي عليه الصلاة والسلام وهو منتسب للإسلام والمسلمين، أليس هذا مستهزئا بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ نصرة النبي صلى الله عليه وسلم تكون بالدعوة إلى شريعة النبي وبتعليم الناس سنة النبي وبتعليم الناس وتعريفهم عظمة النبي وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون ذلك بالمال والعلم عن طريق نشر الكتب التي هي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي وأخلاق النبي، المقويات، الأشرطة، على الإنترنت، الدروس، أن تجلس مع أصدقائك، مع أهلك، مع أولادك، تعلمهم حديث النبي، تعلمهم هدي النبي، تعلمهم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. نصرة النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تكون في مناهج التعليم ابتدائي، إعدادي، ثانوي، جامعة. وللأسف الشديد قد يتخرج طالب مر بالابتدائية ثم بالإعدادية ثم بالثانوية ثم بالجامعة أو المعهد، ثم تسأله سؤالا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما هو اسم النبي كاملا؟ ما هي عدد سنوات الدعوة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هن من هن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ من هم العشر المبشرون بالجنة؟ يتلعثم وكأنه أعجمي وكأنه لا يعرف شيئا. أما إن سألته سؤالا عن لاعب من لاعبي الكرة أو ممثل أو ممثلة أو سؤال في الأفلام والمسلسلات والرياضة، تجده منطلقا يجيب بلا تردد وبلا تذكر. فهذا أمر يحزن القلب، فلابد أيضا أن نعلم أبناءنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن ندعو الناس إلى شريعة النبي. قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي سبيلي، أي هذا طريقي، هذه دعوتي، هذه شريعتي، هذه سنتي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي علم ونور، على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، أي أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن إخوة الكرام، أعظم نصر للنبي صلى الله عليه وسلم أن نظهر شعيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نظهر أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الذي يشغل الطريق، هذا الذي يؤذي الناس في الطريق، هذا لم يعلي سنة النبي ولم ينصر النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أعطوا الطريق حقها. ورغم ذلك نجد ما نراه الآن في الطرقات. هذا ليس نصر للنبي عليه الصلاة والسلام. الذين يتركون الصلوات يسبون الدين والعياذ بالله، الذين لا يخرجون زكاة أموالهم، هؤلاء لا ينصرون النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت نصر النبي صلى الله عليه وسلم فانصره حقا وعمليا، واترك الأمور الأخرى لأولي الأمر يتصرفون فيها، من قطع للعلاقات، من سحب للسفراء، من قتال إذا احتاج الأمر وإذا راوهم ذلك. أما أن نتصرف تصرفات تجلب الفتن للبلاد فهذا لا يرضي الله جل وعلا، وإني أبرأ إلى الله عز وجل من ذلك. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا رددته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا عقيما إلا بالذرية الصالحة رزقته. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، ودمر بقوتك أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر عبادك المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بكل من آذى رسولك رسول الله، اللهم عليك بكل من آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أصحاب رسول الله رضي الله عنهم، أو أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم. اللهم عليك بكل من حارب الإسلام والمسلمين، اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه، اللهم أعيدهم بطانة الخير يا رب العالمين، واصرف عنهم بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ادفع عن بلدنا الوباء والغلاء والزنا والربا والفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن. أيها الإخوة الكرام، في الخارج توجد سيارة الإخوة والأطباء القائمين على موضوع التبرع بالدماء، فهم يناشدونكم ويطالبون منكم التبرع، من أراد واستطاع أن يتبرع بالدماء لمن يحتاج إلى ذلك فهذه صدقة. فالتبرع بالدماء أيضا صدقة لله جل وعلا. فالسيارة إن شاء الله موجودة بالخارج، فمن أراد أن يتبرع فجزاه خيرا. الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق أسلمنا وازدادت فيه مودتنا. آيات القرآن شموس هلت وارتسمت فرحتنا، أسلمنا حين تعلمنا أن الإسلام إرادتنا، وحدنا الله وكبرنا هذه والله عقيدتنا. الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق.